فقال عليه الصلاة والسلام هذا أعمى القلب وأعمى البصر. نعم. ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي. يقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام فابتروه ليقتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ليقتلوه فقال لا دعوه هذا أعمى القلب وأعمى البصر. نعم. قال لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ حتى نزل الشعب من أود في عدوة الوادي الدنيا وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يعمرهم. نعم. حتى يأمرهم بعد أن صفهم عليه الصلاة والسلام وكان ذلك صبيحة يوم السبت. نعم. ولما أصبح يوم السبت تأبأ للقتال وهو في 700 منهم كانوا 50 كانوا 1000. رجع عبد الله بن أبي بن سلول بحوالي في 300 بقي 700. نعم. ولما أصبح يوم السبت تأبأ للقتال وهو في 700 منهم 50 فارسا واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير. وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم الرماة ألا يفارقوا مركزهم حتى يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم ولو رعوا الطير تخطف الأسكر. وأمرهم أن يندهوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. نعم. وداهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين لبس درعيني. نعم. وأعطى اللواء مسعب بن عمير وجعل على إحدى المنجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عم. واستعرض الشباب يومئذ رد صغار السن. نعم. واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغر عن القتال يعني كابن عمر وأسامة بن زيد والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة الأوسي. وأجاز من رآه مطيقا. وتأبت قريش وهم 3000 وفيهم 100 فارس. وجعلوا على ميمنتهم خالد بن وليد وعلى الميسرة عكمة بن أبي جهل. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبو دجانة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.